وسائل الإعلام المختلفة الآن وبالذات الإعلام الحديث، نعم، المعاصر هذا، مواقع التواصل فيها تهديد حقيقي، تشجيع قضية مثلا إثارة النعرات وإبعاد المسلمين عن شرع الله، نشر الأهواء والأفكار المنحرفة، إغلاق منافذ الوصول إلى العلماء وتصعيد ذلك، تصعيب الوصول إلى بيئات مناقشة صحية ومحاربة وجودها أصلا، منع توضيح الحق ومنع محاربة الفكر بالفكر، ابتعاد العلماء، علماء الأمة المعتبرين عن ميادين هذه الصراعات، وعدم نزولهم إلى ميادين الشباب والفتيات، كذلك الابتعاد عن العلوم الشرعية وتصحيح العقيدة، وكذلك خوض أنصاف المتعلمين في الموضوع الذين يفسدون أكثر مما يصلحون. هذه يعني عدد من المهددات الموجودة الآن في قضية سلامة التفكير.